قال رحمه الله تعالى: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. قال رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. يقول رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. الجمعة والجمعة بالإسكان للميم بضم الميم وإسكانها وفتحها، الجمعة، فهذه ثلاث لغات أشهرها لغة الضم الجمعة، وقرئ بها في السبع، وبدأ المصنف رحمه الله ببيان حكم صلاة الجمعة، وقال رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. هذه الكلية طبعا مبنية على أن الجمعة صلاة مفروضة، لأن في الأصل صلاة الظهر مفروضة، والجمعة في وقت صلاة الظهر وليست بدل عن الظهر، هي صلاة مفروضة، فكما تجب صلاة الظهر وغيرها من الصلاة المفروضة كذلك صلاة الجمعة. دل على هذا اللزوم والفرضية أولا أن المصنف رحمه الله بيّن بهذه العبارة أن حكم الجمعة الفرضية والوجوب، وثانيا أن هذه الفرضية والوجوب تتعلق وتجب على من تجب عليه الصلاة، وهذه مسألة ثانية. أما المسألة الأولى وهي فرضية الجمعة فقد دل عليها كون الجمعة فرضا، دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قوله فاسعوا أي فامضوا، أمر، والأمر للوجوب، ودل عليه دليل السنة أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وقوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنها فريضة من فرائض الله عز وجل على من تحققت فيه شروط الوجوب، هذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. ثانيا قوله: كل من لزمته المكتوبة، المصنف أحالنا إلى أول كتاب الصلاة، كتاب أول كتاب الصلاة، قال: تلزم المكتوبة كل مسلم ذكر مكلف، كل مسلم مكلف. قوله تلزم من لزمته المكتوبة إحالة على هذا الأصل أنها لازمة على كل مسلم مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. وبناء على ذلك تقدم معنا بيان الأدلة على اشتراط على وجوب الصلاة، واشتراط وكون الإسلام والبلوغ والعقل اللي هو شرط التكليف شرطا، وبينا الأدلة على ذلك. وهنا ننبه على أن قوله رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، هذا فيه اختصار، وهو اختصار لطيف، فبدلا أن يكرر الشروط ويذكرها مرة ثانية أحال على ما تقدم. وثانيا أن هذه الإحالة تروض الذهن وتقوي ذهن طالب العلم، لأنه تجعله دائما يستحضر هذه الأمور التي لا ينبغي أن يتركها ولا أن ينسى، أنه لو جاء وقال تلزم كل مسلم بالغ عاقل هذا غير حينما يقول تلزم التزم، لأنه إذا قال تلزم كل من لزمته المكتوبة، أو كما يقول بعض تلزم من لزمته المكتوبة، يرد السؤال: من الذي تلزم المكتوبة؟ فترجع في ذهنك إلى ذلك، إلى أول باب الصلاة، الصلاة المكتوبة المراد بها المفروضة وهي الصلوات الخمس، فترجع في ذهنك إلى تلك الدروس وتلك المواطن التي بين فيها لزوم الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل. وهذا هو المنبغي على طالب العلم خاصة في الفقه. الفقه يقوم على الحفظ المسائل وضبطها وحسن استحضارها عند الحاجة إليها وعدم الغفلة عن ذلك. هذا أمر مهم جدا لطالب العلم، ويعود نفسه على ذلك. وكذلك إذا علم الغير فإنه يعتني بنوع من الاستغلاق، هذا الاستغلاق يجعل طالب العلم فيه فطنة وفيه حذر، بحيث لو بوغت بسؤال أو مسألة يستطيع أن يستذكر ويستحضر. ولذلك بعض المشايخ إذا جاء إلى الدرس يقول الشرط الأول كذا والشرط الثاني كذا والشرط الثالث كذا، إذن نحن عندنا ثلاثة شروط ذكرنا الشرط، ويكرر ويعيد للطلاب العلم، وهو منهج محمود وحسن. وبعض العلماء لا يعيد ولا يكرر ويأتي بالأمر مستغلق، يريد من طالب العلم أنه هو الذي يجمع ذلك وهو الذي يراجعه وهو الذي يضبطه حتى يصبح من طالب العلم عناية. وحينئذ لا يثبت في الطلب إلا من كانت له همة، لأن الذي يأتي على الشيخ ويقتصر على ما قاله الشيخ شيء، والذي يرتبه ويجمعه ويحسن ضبطه وترتيبه وحفظه واستحضاره عند الحاجة هذا شيء آخر، ولكل درجات مما عمله. فالذي يتعب في تحصيل العلم وضبطه على الصفة التي ذكرناها هذا بخير المنازل. وعلى كل حال مصنف نهج هذا المنهج، قال ملتزم المكتوبة، والمكتوبة هي المفروضة، وكتب الشيء فرضه، كتب الشيء إذا فرض. فالمكتوبة هي الصلاة المفروضة، لأن الله كتبها وفرضها على العباد. ففي الصحيح صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فتوصف بكونها مكتوبة مفروضة، إن الله فرضها على العباد. وقد قدمنا هذا في أول كتاب الصلاة، كل من لزمته المكتوبة. هنا فائدة ثانية في التبويب وترتيب الأبواب، تلاحظ أن العبادات والمعاملات يبدأون بالعام ثم يتبعونه بالخاص، لأن هذا يسهل الإحالة في الشروط والمسائل والأحكام، لأنك تبني الخاص على العام. توضيح مثلا عندنا في الصلاة، لما قال تلزم الجمعة من لزمته المكتوبة أو تلزم من لزمته المكتوبة، أنت أصلت بالعام وهو شروط وجوب الصلاة المكتوبة عموما، ثم بعد ذلك تأتي إلى الصلاة الخاصة التي هي صلاة الجمعة المبنية على هذا العام. كالبيع، تأتي وتقول شروط البيع كذا وكذا وكذا، ثم تأتي وتقول باب السلم، يشترط لصحة السلم ما يشترط لصحة البيع، وأن يكون في معدود ومكين إلى آخره. إذن أنت تبني الخاص على العام، لكن لو أنك بدأت بالخاص لاحتجت أن تذكر شروطه ثم ترجع مرة ثانية وتكرر في العام. فهذا وجه ذكر الخاص بعد العام، أنه يبنى عليه، وهذا أجود ما يكون في الترتيب والتأصيل. ولذلك العلماء يذكرونه في العبادات والمعاملات، يذكرون في العبادات الشروط المعتبرة للصلاة عموما، ثم إذا جاءوا للصلاة الخاصة بنوها وزادوا ما في هذه الصلاة من شروط خاصة. فأنت في صلاة الجمعة عندك شروط خاصة في صلاة الجمعة، كالاستيطان، أن يكون مستوطنا ببناء فلا يكون من أهل العمود والخيمة وهم البدو الرحل، لأنهم لا يستقرون ولا يستوطنون في مكان، فلا تلزمهم الجمعة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفرض عليهم الجمعة. وكذلك أيضا شرط الذكورة، لأن المرأة لا تجب عليها والصلاة صلاة الجمعة، لكن تجب عليها الصلاة المكتوبة، وبناء على ذلك تخصص تعمم على حسب، تزيد في الشروط على حسب ما ورد في هذا الخاص من أدلة الكتاب والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.